ويحتمل المراد الصغير الذي قد بلغ لكنه صغير ومكلف، ولعل هذا اقرب لان يعني ذاك الصغير ما عليه ذنوب. المراد الصغير والله اعلم هنا الصغير من المكلفين، لان يعني المكلفين انواع، فيهم الصغير فيهم الجهل وفيهم الشيبه، فالدعاء يعمهم. اللهم اغن حيينا وميتنا شهيدنا غائبنا صغيرنا، يعني من المكلفين وكبيرنا. والمؤلف عزا هذا لمسلم الاربعه، وفي عزمه لمسلم نظر، فتراجعت مسلما عده مرات فلم اجد هذا الحديث مسلم، وليس في مسلم. والاقرب والله اعلم انه سبق قلم من المؤلف او من بعض النساخ، ولكن له شواهد جيد، وله شواهد. روى احمد رحمه الله بسنتين عن ابي قتاده شهدا له، كذا روى الترمذي واحمد النسائي شهدا له من طريق اخر، طريق ابي ابراهيم عن ابي شواهد الانصاري. انه مقصود وانه جيد وله شواهد لكن ليس في مسلم. والحديث الخامس حديث ابي هريره ايضا ان النبي عليه الصلاه قال اذا صليت على الميت فاخلصوا له الدعاء. هذا يدل على ينبغي تمحيض الدعاء للميت، هي صلاه مقصوده له، معنى اخلاص الدعاء له تمحيضه، تمحيصه له، تخصيصه له، حيث لا يكون الدعاء لغيره كالدعاء لزيد او عمرو او والديك او فلان او فلان، هذه الصلاه مقصوده للميت، فيكون الدعاء له اما مفردا واما مع غيره مثل ما في الحديث اللهم الا حينا والى اخره. فالمقصود ان الصلاه مقصودها الاول الاحسان اليه والدعاء له، فينبغي اخلاص الدعاء له كما في هذا الحديث. ثم يكبر الرابعه ويسلم كما تقدم، معنى الدعاء يسلم الرابعه ويسكن قليلا كما جاء في روايه ابراهيم يقول بن زجاني ان لم يسكت بعد الرابعه قليلا، وجاء في حديث عبد الله بن ابي اوفى وصلى منا فسكت سكته حتى ظنوا انه سيكبر خامسا ثم سلم، لكن بسنده ضعف واسناده الاسحاق بن زجاني جيد، فيدل ذلك على استحباب السكته خفيفه بعد الصلاه الرابعه ثم يسلم. ما فيها دعاء؟ ما ورد فيها دعاء، ما نعلم بها دعاء. نعم. الحين زاد الموقف يا شيخ، الحين زاد الموقف في تكبير الخمس، ما يدل على شيء الدعاء بعدها؟ ما ورد في شيء، لما جاء زياده الرابع والخامسه ولا ما بلغنا انه ذكر دعاء بعد الرابع. ما احفظ شيء في هذا. نعم. استكر من النبي صلى على ذلك في زاد الموقف. لكن غالبا الروايات كلها على اربعه، كبر اربعه كما تقدم البحث هذا. قال بعضهم استقرت السنه على هذا، ذكر قول الجمهور. استقرت على اربع تكبيرات. وضيف على النبي على النجاشي، النجاشي له اهميه، لو كان هناك زياده لا شرع فعلها النبي النجاشي عليه الصلاه والسلام. بعضهم يقول في الرابع بعض الفقهاء اللهم لا تحلنا اجره ولا تحلنا بعده واغفر لنا وله دعاء قصير. جاء في اخر الحديث في اخر الدعاء الثالث. ومن ما عندكم الان في اخر الدعاء الثالث. بعضهم جاء بعد التكبيرة الرابعة. أنا ما أعلم شيء في هذا، صحيح. الرابعة لا أعلم شيء. ومن عليه فجاء على من لم يعلم، على من لم يعلم. لو وجدتم شيء وما وجدتم شيئا يطلعنا عليه في شهر. وما وجدت شيء بالأحاديث يطلعنا عليه. أنا ما أعلم الآن إلى يومي هذا ما أعلم شيء صحيح. يقال بعد الرابعة. نعم. زوجة من زوجي خاص بالذكر. نعم. خاص بالذكر. هذا جاء في ذكر او جاء في صلاه الجنازه على ذكر، يحتمل ان يخصه ويحتمل لا يخصه. المراه قد تحتاج الى ذلك ايضا، زوجا خيرا من زوجها. واما يروى انها تخير في ازواجها هذا في سند المقام ضعف، ثم لو قدر انها تخير ما ينافي انها يتعالى بخلف. اذا الاصل ان الاحكام سواء، هذا هو الاصل، ما ثبت في الزوج الذكر ثبت من الله، هذا هو الاصل. الا بدليل يخص احدهما، فاذا ثبت للرجل زوجا من الحق من زوجه ما في مانع من المراه. ثم قد تكون المراه ايضا غير متزوجه تدعى لها بالزوج، وهذا حاصل لها. لكن المقصود اذا كانت تزوجت قد يكون زوجها في الدنيا ليس بالمرض

يصعب عليه إذا سلم إلى رأسه لأن رأسه هكذا ينبغي إليه ويحتاج إلى يرده جنب رأسه فإذا أخذ سلم إلى الليل بدأ براه مسلولا ذهب به هكذا حتى يرى به وطبع سل هكذا أسهل من سلمه من هنا رأسه وخراك هكذا هم يعودون يغيرون أثنان ظاهر أما سله معترضا هو لا بأس به سله من جهة قبلة معترضا نزلها معترضا رأسه من جهة رأسه من جهة الليل هو يأتي هذا أيضا سنة والترمذي ولا أعرف حال السند أما حد عبد الله يزيد هذا جيد نعم لا هو بقول كان بدعة لا أصل له يوجد بعض الناس أن يقيم في القبر ويؤذن ولا بدعة لا أصل له هكذا قراءة القرآن في القبر بدعة لا أصل له تقيم بعد الدهن يأتي البحث الحديث الثاني حديث من عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا وضعتم بوتكم القبر فقولوا بسم الله وعلى مله رسول الله اذا وضعتم على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لا باس به واختلف رفعه وقفه ووجه الدار قضي والنسائي وقفه وصح ابن حبان وجماعه رفعه والصواب قول من قاد الرفع لان مثل هذا لا يقاد الراي ثم ايضا رواية من وقف لا تقدح في رواية من رفع قاعدة أن من رفع يقدم على من وقف إذا كان ثقة هذه قاعدة قدم لكم فيه مصطلح ذلك وأن الصواب عند المحققين من هذا الحديث تقديم رواية من رفع لأنها زيادة للثقة فتقبل وهكذا من وصل قدم على رواية من أسلم لأنها زيادة للثقة فتقبل فيكون المقوف مؤيدا للمرفوع والمقوف في معنى المرفوع في المعنى لان هذه الاشياء لا تقال فيها كالراي فدل ذلك على ان السنه عند الدفن ان يقبل بسم الله وعلى بدعه رسول الله في اهل الوقت فيها ضعف انها خلقناكم وفيها نعيدكم من غير طاعه اخرى لكنها غير محفوظه والمحفوظ على بسم الله وعلى بدعه رسول الله ما اعرف ما أعرف أقول ما أعرف صحة ما أعرف بسم الله وعلى من رسول الله نعم كلها طيب وهذا الحديث وضعت في القبر وضعت مطلق وقوم بسم الله وإذا كان عند الدفن هو وقت وقع الآن وضعوهم الآن يدفنونه حتى يفرغوا منه الوضع الكامل يعني وظاهر الشاب عند وضعية النحل وراكم ميتا وتاكم لكن هي عم فإن وقت الدفن هو وقت وضع ما بينهما شيء وقت الحجر الله يجزيك وضع عندك اللحد وعند أحد يتراب عليه لأن الواضع بعض من الناس الواضع قليل من الناس من يضعونه في اللحن والبقية يهيق للتراب عليه يأتي حديث يأتي حديث غريب الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال كسر على الميت فنسي حيا رواه أبو داود كان شرط مسلم وهكذا رواه ابن ماجه ورواه ابن ماجه ايضا من حديث ام سلمه لكن زادت الاثم في سنده بعض الضعف في روايه ام سلمه والحديث يدل على حرمه المسلم وعلى واجب احترامه وعدم ايذائه بكسر عظامه وامتهانه ولهذا جاء النهي عن ذلك لتعظيم المسلم واحترامه وعدم ايذائه بكسر او غيره جاء النهي عن الجلوس على قبره ايضا والاحتكاء وما لكن من باب احترام الموتى وعدم إذائهم بشيء وعدم امتهانهم الحديث الصحيح لا يجلس أحد على جمرة وتحرق ثيابه واغتسل جلده خير له من يجلس على قبر رواه مسلم الحديث الآتي حديث جابر إن أن تجلس قبره عن القعود عليه والبناء عليه دل ذلك على تحكيم القعود عليه فكسر عظامه وامتهانها من باب الأولى وهذا نبشهم ونقلهم بغير علة وبغير سبب

يزيد عليه. لا الغالب لا الغالب يبقى وإذا نزل الحمد لله ما يضر. أحوله القبور ويرفع عنها الأقبار أحوله القبور ما يزال عليه لأن الرفع وسيلة إلى شر كثير. الحديث قال يا رجل اثنى عشر واثنى عشر ولا قبر مش الا سويته صلى الله عليه وسلم. حنة لا ما لها ما لها اصل من قبر في حفظ القبر في ابد لا حنة ولا غيره. طبعا ما لها اصل لا في قرا اشياء كقران وهم عنه ولا هم هذا شيء لا يقاس عليه تعالى عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه لان الرسول ما فعل من احد ولا الصحابه فعلوا من احد. نعم قصه شقران لما القى قبيله ثلاثه في قبر النبي صلى الله عليه وسلم اقول لا يحتج بها الا وانها القاها اجتهادا منه ولا يفعل مع غير النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره في مثل هذا لان هذا اجتهاد من صحابي ما اراد به الا خيرا. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم دخل امه كثيره ولا جعل لهم فراش لا اهل هد ولا اهل بدر ولا غيره. سعد بن معاذ من أشرف الصحابة ومات ولا يجعل له شيء تحته والصديق وعمر وعثمان كذلك وعلي كلهم ما جعل تحته شيء. نعم ما نعرف الهاصل وما نعرف الهاصل يجعل لبنة ترفع رأسه قليلا حتى يستوي ما في شيء أو تراب. نعم هذا إذا ما وجد شيء إذا ما وجد لبن حط أظهر حتى يقيه التراب مثل ما كان يحلو بمكة. نعم أو ورق أو شيء آخر كما تيسر اللبن. نعم نعم إيش إيش الكتابة لا ما أصلح الكتابة ما أصلح نبنها عنها لا غرف لا ولا وسم حتى الوسم سد للباب نبنها عن كتابة قبر قال وأن يكتب عليه وسند جيد رواه الترمذي والنسائي والجماعة. نعم تعليم بعلامة يعرف فيها لا هذه من كتابة ما يقول أنه علم قرع أثنان المقعود هذا الخط يا شيخ نعم هذا الخط هو على الخط يعني من كتابة ها وضع الخط من كتابة مش بالبوية طبعا تحفرون على بعض الخطة فروس خط مخبر عليه خط كذا سام كذا أو كذا أو على أساس ما على أرخ على أولى لأن هذا قد يعطى على خط وعلى آخر يحط خطين ولكن خط ثلاثة تعود وسم لم يظهر لنا أن تركها ولا ثم على حجر ولا شيء ولا سهل ثم عليك دولة قدر مبني ومجسد مهم قدوة مهم قدوة ما ينبغي من الخطوط سد الباب أحسن لو جاء قبر مجسس ثم هذه ثم وضع عليه بلاط مبنية هل يهدم نعم أم أولى هدمه هدم هذا الجسم نعم نعم إزالة الواجب لو مجسس أو وضع عليه شيء يعني خلاف المساد كنا كتابات أو الحجر يزاد يخاد يزاد مع الآخر عليه كتابات حتى لا ينفتح الباب. نعم علم عليه بحجر علامة. نعم والله ما أعرف الأصل أقول ما أعرف له أصل تركه أو لا أقول ما أعرف هم يقولون يحفظ التراب ولكن الحصبة تكفي الحصبة تكفي عند الزيادات في الفوش كثيرة وضب من هنا ومن هنا ومن هنا ما أعرف لها أصل إنما فعل بعض الناس اجتهادا منه ولا ما أعرف لها أصل تركه أو لا. نعم رش ما يحل عليه تنسي في التراب حتى لا يقولون جعل البطحة فوقه. نعم ما تذكر شيء البطحة موجودة في واحد البطحة العرصة ثم الرش ما تذكر في شيء قد يكون ورد لكن ما أذكره البطحة مثال حالي نعم البطحة زائدة عن تراب الخط لعل هذه يعني مصلحة يعني تثبيت التراب نعم ما أعرف له أصل وما أعرف له أصل ما ورد بعض الأحرار الشيعة نعم ما ورد بعض الأحرار عند أبو نعم